شرد بهم من خلفهم وانتم من السيوف في سحرهم. مبداي بسم اللي بديه التدابير، الواحد المعبود علام الأسرار، وانقل كلامي وداخل القلب تسعير من موقف جبال الحصى منه تنهار. قالوا عرب تبعوا شريعة دساتير، قومية حنا وحنا هل الكار، حنا لياجون الأعادي مناعير، ننفض غبار الذل ما نقبل العار. قالوا عرب فينا الرجال المشاهير، حنا العروبة ذكرنا خير الأذكار، حنا حضارة ما صنعها لنا الغير، حنا بنينا مجد ما فيه معيار. قالوا عرب أهل الجمال المغاتير، نكرم ضيوف البيت الكبار وصغار، نواكب الحاضر ونسرع مع السير، وندمح خطأ أخواننا ونقبل أعذار. وقالوا عرب قلت العرب ما بها خير، لا صار ما تتبع طريقات الأخيار. قالوا عرب قلت العرب ما بها خير، لا صار ما تتبع طريقات الأخيار. أنتم هدمتم بيتكم عقب تعمير من النبي، ويا صحابتها الأطهار كنتم ملوك الأرض، كنتم أباطير رؤوس البشر، كنتم صناديد ومار. الحكم حكم الله ودرب العرب غير، وهذه بداية ذلكم للأسف صار. وإن كان فيكم خير يا مدعي الخير، كان اتعظتوا بما جرى وعدت الأعمار، وصارت قلوب رجالكم لقمة الطير، وصرتوا عبيد عقب ما كنتم أحرار. عزاه يا الأقصى، عزاه يا الأقصى، خذوك الخنازير واصبحت أسير بين صلبان وحجار. وينك عمر؟ وين الجنود الطوابير؟ وينك صلاح الدين؟ عزمتك طار. وين الجنود المؤمنة؟ تنهض السير وترجع لنا مجد كساها العدو عار. نطلبك يا الله يا رازق الطير المقتدر، رب على الخلق جبار، اجعل لنا رجال النشامة بهم خير، واجعل لنا جيش على الحق جرار. وصلاة ربي عد صوت العصافير وبعداد أوراق المزارع والأشجار على نبي قدر الرب تقدير، واثبت وجوده رغم نكبات الأشطار. شرد بهم من خلفهم وترمل السيوف في سحرهم في نحرهم، لا تبقي للباطن في شرد بهم. شرد بهم من خلفهم وترمل السيوف في سحرهم في سحرهم في نحرهم في نحرهم، لا تبقي للباطن في دولة أو شعلة أو حتى أحلام سفيه، دولة أو شعلة أو حتى أحلام سفيه. قد صدق الأسد وزنجروا بها، النظير قد دنا عذابها. صدق الأسد وزنجروا بها، بل النظير قد دنا عذابها. حان لهم وعيدها، فقدسنا اليوم لها، فقدسنا اليوم لها. فلله كتائب الثار تمحق عارا، ولله غضبة الحق تقذف نارا. فلله غضبة الحق تقذف نارا. قد أدنى يقينا أقسم اليمينا، لن ننسى قادة المجد ومن صغ الفخارا. أنير ظلمة الليل وشدت سواده، وعد ساعة الصفر وهشم عناده. أنير ظلمة الليل وشدت سواده، وعد ساعة الصفر وهشم عناده. سقادة المجد ومنصغ الفخارا. فلله كتائب الثأر تمحق عارا، ولله غضبة الحق تقذف نارا. فلله كتائب الثأر تمحق عارا، ولله غضبة الحق تقذف نارا. قد أدنى يقينا أقسم اليمينا، أياد اعتلت لربها تدعو تنادي، تنادي رب السماء بسحق ذي العادي. أياد اعتلت لربها تدعو تنادي، تنادي رب السماء بسحق ذي العادي. قد أدنى يقينا أقسم اليمينا، شهادة المجد ومن صاغ الفخار فلله كتائب الثار تمحق آرى ولله ولله غضبة الحق تقذف نارا فلله كتائب الثار تمحق آرى ولله لمن سقادة المجد ومن صاغ الفخار شرد بهم من خلفهم وتبطل السيوف في سحرهم في نحرهم لتبطل الباطل في دولة أو شعلة أو حتى أحلام سفيه دولة أو شعلة أو حتى